بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقال تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهو مذهب السلف قاطبة كما نقله الإمام الذهبي في كتاب العلوم. قال أبو الوليد ابن رشد في مناهج الأدلة: لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة فوق حتى نفتها المعتزلة. فما زال السلف من الصدر الأول يعني يثبتون هذه الصفة لله، وهي صفة العلو والفوقية فوق جميع خلقه، فوقية الجبال وفوقية البحر ويعني فوقية الغلب والرباء القهر. حتى نفختها المعتزلة ثم تابعهم على نفيها متأخر الأشاعرة. فأولا من نفى صفة العلو هم المعتزلة، ثم وافقهم على ذلك متأخر الأشاعرة كأبي المعالي الجويني ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والسرائر كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا السرائر هنا بالمعنى الأعم، لا تختصر فقط على الشرائع وأبنان على الأحكام الفقهية، لكن في الشريعة تطبق أحيانا على كل الدين. والسرائر كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإطراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفق جميع الشراء على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، وإبطاله إبطال بالشرع. يقول الدارمي: وقد اتفق في الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقد بسط النصوص السلف الحافظ الزهري في كتاب العلو فانظره. يقول هذا، يقول القاضي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوام أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعدهم، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية دائما يهمهم أمر أمته من بعدهم. فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يطمئنه. فقال تبارك وتعالى: وداعي الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول هنا: وكما كان ولم يزل من انتحر النصرانية فوق اليهود، ولا يزالون كذلك إلى أن لم يعدموا فلا يبقى منهم أحد. أي نعم. الحقيقة أن موضوع عرق المسيح عليه السلام، هذه الآية إحدى الآيات الأساسية في هذا الموضوع، وهو الإيمان برفع المسيح عليه السلام حيا وبنزوله وقتل المسيح الدجال في آخر الزمان. فهناك عدة آيات في هذا الموضوع في أن المسيح رفع إلى السماء حيا. أما الآية الأولى فهي هذه الآية من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، يعني الآية فيها تقديم وتأخير. تقديمه: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعدما أرفعك أتوفاك. وهذا هو ما تقع المسيح عليه السلام: إني رافعك إلي، رفع الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي لم يموت إلى اليوم. وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رحلة المعراج والإسراء والمعراج. أين ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام.

أو الحكيم بمعنى المشتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مقصود مثل عيسى يعني في سأله الغريب العجيب، إن مثل عيسى يعني إن مثل سأله العجيب الغريب في إنسائه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حكمه كمثل آدم، كمثل آدم. طبعا يعني هنا المقصود وجه شبه معين، ليس أي من كثرة اليوم شبه، لكن المقصود هنا تشبيه، لأن المسيح عليه السلام مثلا آدم خلق من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب، عادنا ونصحت على بالماء ثم صار طينا ثم صلصالا إلى آخره، واضح. فهو يخالف المسيح في هذا، فإن المسيح خلق من أم، أي نعم. فالمقصود هنا يعني أن وجه الشبه يدين عنه ما يأتي من الآية، وجه الشبه المقصود ما هو؟ وجه الشبه بين عيسى وبين آدم، أي نعم سيأتي هذا. إن مثل عيسى أي إن شأنه الغريب العجيب في إنسائه من غير أب عند الله، يعني في تقدير الله وحكمه، كمثل آدم، كسأل آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم، ليكون أقطع للخصم. لا تفعل أن يجيب أيهما أعجب وأيهما أغرب، خلق آدم أم خلق المسيح عليه السلام؟ نتك أن خلق آدم أغرب، فالله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم تستدلون على ألوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أب، فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. فهذا هو المقصود، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ربنا، شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما. خلقه أي آدم، والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم قالبه، ما أنتم؟ نعم، القالب يعني خلق الله تعالى آدم على هيئة، على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة؟ كان لسه دخل في الروح، لأن الآن يقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان، واضح. فمقصود هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه، يعني كما يفعل في الصمم، يعني واضح، يعني أن خلق من التراب، فهو الله تعالى من التراب بهذه الصورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام، ثم ذلك نفخ فيه من روحه. فالهاء هنا تعود على قال لآدم، القالب نفسه اللي هو العجين المعدوم من فيه، واضح؟ أي نعم، خلقه أي آدم أي قالبه، خلق القالب يعني من تراب، ثم قال له كن، يعني كن بشرا فيكون، فيكون. والمقصود إيه؟ فكان، خلقه من تراب ثم قاله كن بشرا فيكون، والمقصود هنا فكان. وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير أب فكان عليه السلام. طبعا قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخر الآية الكريمة، هذه الآية بها يسقط زعم النصارى أن هذه يعني أو تفسير هذه الآية بالمعنى الذي ذكرناه، سواء قلنا الإمامة أو قلنا أن فيها تقديما وتأخيرا، أو أن التوفي هو نفسه قبضه واستفاء مدة إقامته في الأرض، هذا به يسقط زعم النصارى أن هذه الآية حجة علينا، لأنه يزعمون يقول الآية تفيد وفاته يعني بالصمت والعياذ بالله، ثم رفعه الى السماء، هم يقولون يكون يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من انه مات بجسده الى اخر العقائد المعروفة يعني عندهم. فهذا بلا شك يعني ظاهر البطلان من الآية، كما قال تبارك وتعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه ومطهرك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. فهذا التفسير يبطل هذا الاستدلال. اي نعم. ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. الحقيقة مناقشة قضية الصلب بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقة، وفيه كلام طويل في تثبيت نزاع النصارى وبيان انهم فعلا لا يتكلمون على اطلاق العلم في هذه القضية. يعني حديث الصلب التي هم يزعمون انها ركن من اركان عقيدتهم غير مسندة، ولم يشهد على الاطلاق واحد منهم هذه الحادثة. ونحن ما نقول انه ما حصل صلب، لكن نقول الذي صلب ليس المسيح عليه السلام. فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الامر واوقعهم في هذا الشرك وهذا الكفر. ثم جاء يعني بعد ذلك دولت او شاؤول اليهودي وحرق الديانة النصرانية، ثم جاء الملك قسطنطين ايضا وادخل فيها العقائد الوثنية المعروفة. فالحقيقة الموضوع طويل ويعني يحتمل عدة محاضرات لا محاضرة واحدة، ولكن لاننا نزلي على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا الى فرصة اخرى ان شاء الله. يقول تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه اي صور جسده، قال له من تراب ثم قال له كن اي بشرا كاملا روحا وجسدا. فان امره تعالى يفيد قوه التكون، وعبر بصيغه المضارع. بعض القساوسه المساكين يعني يزعمون انهم سياتون بما لم تستطعه الاوائل، فيقولون القران فيه اخطاء لغويه كما فعل ذلك الملحد الذي المجيد الذي نشر في روح يوسف مقاله، وهذا بلاد عنوان الاخطاء النحويه في القران الكريم اذله الله وقطع من رقبته. يعني هذا العنوان الاستفزازي عنوان يعلن بالرده والعياذ بالله والكفر المبين والصراحه. فبعض النصارى الجهلة يأتون بالسؤال انتم ما انتم ما انتم غرفة من العرب، ويقول القرآن في أخطاء، فيقول ويأتي المسكين بمثل هذه الآية ويقول ثم قاله كن فيكون، ويقول يقول ايه ثم قاله كن فكان. واضح، وهو لجهله بلغة العرب يظن انه اتى بشيء فات على أقصى من نطق بالضبط. الرسول عليه السلام والصحابة والعرب وهؤلاء الذين يعني إذا كان أبو جهل وأبو لهب لو فعلا ده خطأ لغوي واضح، لكن كانوا يسمعوا عن الإسلام بهذا واضح وفرحوا به أي مصارع، لكنهم يفقهون لغة العرب والأساليب البلاغية يعني في تعبيرات القرآن الكريم. فعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية من حال وتفصيلا له. يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن، في غير القرآن يجوز أن تكون إيه فكان. لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال فيكون؟ من الحكمة أنه عبر بالمضارع إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف، وتنبيها على ان هذا هو الشأن دائما يتجدد مع كل مراد، يعني تحقق هذا الامر مباشرة دون ان يتأخر او يتخلف. ثم قال له كن فيكون، واستعمال صيغة المضارع يشير الى ان هذه هي كنة الله سبحانه وتعالى الماضية، وان هذا هو الشأن الذي يتجدد مع كل امر يريده الله تبارك وتعالى، لا يتخلف عن مراد الآمر أصلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، فكلمة يكون تفيد أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر، ليس فقط في شأن المسيح عليه السلام. إنما أمره إذا أراد أن يقوله كن فيكون، إشارة إلى استمرار هذا الوصف وعموم قدرة الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور. الحق من ربك اي امر عيسى، امر عيسى عليه السلام والذي قصصناه عليك من ربك هو الحق، فلا تكن من المنكرين اي الشاكين فيه. فمن حاجك يعني من جادلك من النصارى فيه اي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، يعني من العلم بشأنه وبأمره، فقل تعالوا، يعني تقول لهم تعالوا، تقول لهم تعالوا. والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أقام عليهم الحجج سواء في سورة آل عمران وفي غيرها من السور على الإسلام ما هم عليه من الارتياب في شأن المسيح عليه السلام، يقول تعالى بعد ما تجادلهم وتبين لهم الحجج وإن أصروا على ما هم عليه في هذه الحالة كلهم في آخر المطاف لم يبقى بيننا وبينكم مناظرة، لم يبقى بيننا وبينكم مناظرة ولكن نرفع عنادكم بطريق المجاهلة، لم يبقى من تفسير لما أنتم عليه من الإصرار على الكفر إلا أنكم معاندون وإلا أنكم جاحدون، لأنكم إذا كنتم جهلة فقد كان ما أقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم، أما وقد أقمت عليكم الحجج الواضحة وما استطعت لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم إلا العناد، فلا سبيل لرفع هذا العناد إلا المباهلة، إلا المباهلة. هنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لهم تعالوا يعني أيها المجادلون تعالوا إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل، هذا المسك الذي أنا أدعوكم إليه الآن هو الخيط بيني وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وطبعا هذا الاختيار اختيار دقيق، اختار عزة أهله وألتقهم بقلبه الذين يقاتل الرجل بنفسه من أجلهم ويحارب دونهم فيأتي هؤلاء ويحملهم عن المجاهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يقول فنجمعهم ثم نبتهل، نجمعهم في صعيد واحد ثم نبتهل يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء، طبعا الابتهال يشمل الدعاء اجتهاد في الدعاء سواء كان باللعنة أو بغيرها، والمقصود هنا به اللعنة أن نلعن من يكون على باطل، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله يعني طرده وإبعاده من رحمته على الكاذبين أي منا ومنكم، أي منا ومنكم ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد الباقي فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل والنقل، قمنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل ثم لم يبقى إلا المباهلة، المباهلة طريقتها أن يفعلوا كما أمره النبي عليه السلام هنا أو اقترح عليه، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني نقول اللهم نلعن الكاذب في شأن عيسى، نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا أنه كلمة الله وروح منه أنه عيسى ابن مريم عليها السلام، واضح، وأن الله لله الحق إلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنتم تقولون بل النصارى يقولون هو الله أو ابن الله والعياذ بالله إلى آخر هذه العقائد الكفرية، فاللهم يعني اجعل انزل لعنتك على الكاذب منا، يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا، الحق لا يعدو هؤلاء او هؤلاء، فالمجاهله معناها الدعاء بنزول اللعنه على الفريق الكاذب والجاء الصادقين. اي نعم، هنا بعض الفوائد المهمه في قضيه المجاهله، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكر الإمام محمد ابن إسحاق وغيره، وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يقول أمرهم العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح والسيد ثمانهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحبرهم،

يقول الزمخشري ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، معناه انه واثق من نفسه تماما وان الحق معه. يقول ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأسناد كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. واضح يعني هو من ناحية الرسول عليه السلام بيجيب أنفسكم وأنفسكم نفسه الشريفة عليه السلام وعليه ونساءنا ونساءكم أحضر قاطنة التي هي بضعة منهم عليه السلام وأبناءنا وأبناءكم أتى بالحسن والحسين. واضح. وطالب منهم أن يفعل نفس الشيء. ما معنى هذا؟ معنى وإن يقف الاثنان يقفان في المواجهة، فالرسول عليه السلام والمعه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى، والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام. فطبعا فلماذا أدخل يعني غيره في ذلك؟ هذا المخاصمة كانت بين اثنين فقط، أدخلهم لأن هذا أوكد في الدلالة على ثقته ويقين من الحق الذي هو عليه، وأن الله تعالى فاطر السماوات والأرض ورب السماوات والأرض المطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيخذل عدوه، بحيث إذا استجيبت الدعوة واستجيبت هذه المهلة لهلك الكافر وغيوب فاستوطنوا جميعا ولم يبق منهم عين ولا أثر. أي نعم. يقول وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يتركون مع أنفسهم الضعائم في الحروب لتمنعه من الهرب. كانت عادة العرب بل والمسلمين أيضا أنهم إذا فرضوا الجهاد في سبيل الله يخرجون الضعائم كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعينة، يعني المرأة المسافرة. فالضعائم مقصود هنا الحريم والنساء، فكانوا إذا خرجوا الجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لأن وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، لأنهم إذا هربوا من مواجهة الأعداء فيكون نساءهم يؤخذن سبايا وضح يستعبدن، فيكون ذلك أدعى للاستماتة في الجهاد. واضح. ويسمون الذابة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فقدم النساء والأبناء في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن لأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. أصحاب الكساء حينما وهم آل البيت المذكورين، طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على أصحاب الكساء، لكن أصحاب الكساء من آل البيت اللي هو علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يروي أحد من موثق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهلة، كانوا عند المباهلة يخافون لأن ساعة الجد وتسد اللعنة في الحال على الكاذب في شأن المسيح عليه السلام، وذلك هذه مما ينكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة. وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوفي الإنسان بالتعويل والضليل، إنسان معه حق يعني أدلي وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار، ومع ذلك يعاندون. في هذه الحالة بعد استفراغ الوضع في إقامة الحجة يجوز لك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه إلى المباهلة. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءنا، أحضر نفسي على أبنائي ونسائي ونقف في صف، وأنت مع هؤلاء أيضا في صف، وندعو الله ثم نبتهل فنزع نعمة الله على الكاذبين. فدي لا شك أن هذا كتدبير لتبرئة المظلوم وأيضا لإيضاح يعني أقواس الحقيقة. هناك حوادث كثيرة فيما يتعلق موضوع الوهلة وقعت حتى مع أهل البدع، بل إن بعض الصحابة ابن عباس وغيره مختلف مع بعض الصحابة أخوان الصحابة في بعض القضايا الفقهية طلب الوهلة كي يعلم يعني وثوقه مما هو عليه من الرأي في هذه المسألة. فأنا لم أتفل في ذكر الأمثلة وإن كانت كثيرة، لكن أقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوثي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على المنهالي، يقول في أثناء مناقشة مذهب ابن عربي. ابن عربي نكتب المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له سيكون من بنتيني وهو كافر، يعني ذا الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أشياء من كلام ابن عربي المشكل، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال سمعت الحاطبة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يدخل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه يدد بخاطره. فقلت له مالك السلطان في هذا مضحكا، يقول له لم نخف على الكلام العربي أنا أروح أبلغ عنك السلطان ويقع بك كذا وكذا، ليس له علاقة عن الإطلاق بما يدور بينه النقاش، نقاش علمي ما علاقة هذا بالوشاية وبي أن تهددني في كذا أو كذا. فقال فقلت له الحافظ بن حجر قال له ما السلطان في هذا المدخل، نحن نظر بنظرة علمية، ألا تعالى نتباهل، ألا تعالى نتباهل. وقلت ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله، يعني هيا توكلنا على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك، فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. واسترقنا. قال أنا وكان فتكن الروضة فاستضافه شخص من أبناء الهند ثم بدا له أن يتركه وخرج في أول الليل مطمما على عدم النبي، فخرج يسيعونه إلى التختور، فلما رجع أحس بشيء مر على رجله فقال لأصحابه مر على رجل شيء ناعم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في نفس الليل، إلا وقد عمي عمي بصره، وما أصبح إلا ميتا، وكان ذلك في رسالة سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع إلى المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه وكانت بمحضر من جماعته. هذا باختصار النموذج من الرجل، والحقيقة حصل هذا مرارا فيما يتعلق بالمباهلة لكن لأجل الاختصار. يقول الشيخ الدين حسن خان رحمه الله تعالى وغلط، وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله من خالفه في مسألة مسألة صفات الرب تبارك وتعالى وإجرائها على ظواهرها من غير بين الرخر في صفات بنجران. المقيم يقول ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أقروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجه.